وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في كتاب الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى لأداء الصلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل الصحابة مسائل دقيقة في الصلاة لينتبع الإنسان لها وليقف عندها. فهنا أعمال أو أقوال يرفع بها المصلي صوته، وهناك أمور يقولها سرا. والصحابة رأوا لحية المصطفى عليه الصلاة والسلام تحت، فقال له الصحابي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ لأنه يقول الله أكبر ثم يسكت، وبعد برهة يقول الحمد لله رب العالمين. فسألوه عن الكلام الذي يقوله بين التكبير والقراءة، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح ويسمي ويتعود ويسمي. فهنا مر بنا فيما يتعلق أو ما يقوله وهو قائم ثم يركع، وإذا أراد أن يركع فرفع يديه حذو منكبيه وانتهى من الرفع عند الانتهاء من التكبير، ووضع يديه مفرجتي الأصابع على الركبتين وقال: سبحان ربي العظيم. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال للإمام عشرون ولا يزيد عليها، لأنه قد يضر بمن يصلي خلفه. لكن إذا كان يصلي وحده أو يصلي بأناس عرف رغبتهم في الإطالة فله أن يطيل ما شاء. وإنما إذا كان يصلي بأناس قد يتأثرون ويتضررون من التطويل، فقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ إنما أطال بالناس وهو يصلي بهم. فإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره. ثم بعد الرفع من الركوع إن شاء أرسل يديه إلى جنبيه، وإن شاء وضعهما كما كان وضعهما سابقا تحت السرة، فوق السرة، على السرة، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضعهما. ثم بعد أن يستوي وينتهي من الدعاء يخر ساجدا، وإذا أراد أن يسجد قال: الله أكبر. بدأ بالتكبير من حين الانخفاض، وانتهى من التكبير حين أن وصل إلى السجود. يعني معنى هذا أنه لا يقول الله أكبر وهو واقف مستوي ثم يخر، لا يخر، فإذا وصل إلى الأرض قال الله أكبر. يبدأ بقوله الله أكبر وهو واقف، وينهيها وهو على وشك أن يصل إلى الأرض أو على وشك أن يصل. والسجود يكون على سبعة أعضاء، وهذا ركن من أركان الصلاة. الصلاة فيها واجب، وفيها سنة وفيها الأركان. فالسجود على الأعضاء السبعة ركن، وهذه الأعضاء أطراف القدمين، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف، هذه يسجد عليها. الرجلين، الركبتين، اليدين، الجبهة والأنف، هذه سبعة يسجد عليها. ويستوي ظهره مائلا إلى السجود ويقول سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، ولا يزيد إمام إلا بعد أن يتيقن من عدم الإضرار بمن يصلي خلفه. وإذا كان وحده له أن يستمر طيلة الوقت، طيلة الليل مثلا في صلاة النافلة، وهو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأنه ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، والسجود يكون على سبعة أعضاء، الأصابع يعني أصابع الرجلين وهما متجهان إلى جهة القبلة، والركبتين، واليدين، والجبهة والأنف. فإذا سجد على الجبهة والأنف ووضعهما على الأرض وهما أعلى ما في الإنسان، وضعهما تذللا وتضرعا وتخشعا بين يدي الله عز وجل، فإنه قريب من ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. ثم يضع يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ثم يضع يديه إلى هوى، وهو واحد الركبتين. وكان هناك حديث عن أبي هريرة اليدين قبل الركبتين، لكن قال العلماء بأن الأصح أنه يضع يعني أصل الرجلين على الأرض، أول ما يهوي الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف. نعم. ثم يضع يديه. يضع اليدين بعد الركبتين وقبل الجبهة والأنف. الترتيب أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. يضع يعني أصل الرجلين هو واقف عليهما، يبدأ بالركبتين وبعدهما اليدين وبعدهما الجبهة والأنف. نعم. ثم يضع يديه أي كفين، الكفين هكذا. نعم. ثم يضع جبهته وأنفه، ليس المقصود الساعد، ليس المقصود المرفق، وإنما إذا قال اليدين فالمقصود بهما الكفين. نعم. ويكون في سجوده ثم يضع يديه أي كفيه ثم يضع جبهته وأنفه يضع اليدين، وبعد اليدين الجبهة والأنف. نعم. ويكون في سجوده على أطراف أصابعه، أصابع الرجلين، يعني أصلا كان واقف على الرجلين، يضع الأصابع وهي منثنية إلى جهة القبلة. وإذا قال إلى جهة القبلة يعني إلى جهة الكعبة. الأصابع، أصابع الرجلين، لا يضع الأصابع هكذا إلى جهة الخلف، أو يضع يعني مثلا ظهر الرجل، وإنما يضع الرجل مستوية والأصابع متجهة إلى جهة القبلة. نعم. ويكون في سجوده على أطراف أصابعه، أي أصابع رجليه مستقبلة مثنية إلى القبلة. مثنية الأصابع ثناها أصابع الرجلين الإبهام والسبابة والخنصر والبنصر والوسطى مثنية متجهة إلى جهة القبلة. نعم. لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت والآمر هو الله عز وجل أن أسجد على سبعة أعظم، وهذه السبعة الرجلين الركبتين اليدين الجبهة والأرض، هذه سبعة. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مخترش ولا قابضهما، غير مخترش للرجلين بمعنى جالس عليهم ولا قابض للرجلين، وإنما نصبهما ووضع الأصابع إلى جهة القبلة، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. والسجود على هذه الأعضاء السبعة مع الأنف بالمصلي بالمصلى بفتح اللام من أرض أو حصير أو نحوهما، يعني يسجد على الأعضاء السبعة سواء كان يصلي على حصير أو على سجادة أو على رخام في الحرم مثلا في الساحات أو على رمل، أي مكان يسجد على الأعضاء السبعة بالمصلى الذي يصلي فيه، يصلي في طائرة، يصلي في باخرة، يصلي في عربة، يصلي وهو راكب إلى آخره، فهو يسجد على الأعضاء السبعة. نعم. والسجود على هذه الأعضاء السبعة مع الأنف بالمصلى بفتح اللام من أرض أو حصير أو نحوهما ركن مع القدرة. ركن قال بعض الناس ما يقدر، يقول طيب ركن مع القدرة، إذا كان الإنسان ما يقدر فهو معلوم، لكن إذا كان قادرا إنسان مثلا عنده أثر في جبهته لا يستطيع أن يضعه على الأرض، يضع أثر في أنفه لا يستطيع، يده مربوطة لا يستطيع أن يضعها، رجله فيها كذا وكذا لا يستطيع، فهذا معذور، لكن إذا كان قادرا فلا يعذر، لأن السجود على الأعضاء السبعة ليس سنة، ليس مندوب، ليس واجب، وإنما هو ركن، والركن لا بد أن يأتي به الإنسان، لا بد أن يأتي به الإنسان، فإذا لم يأتي به عامدا بطلت الصلاة، وإذا لم يأتي به سهوا أتى به وسجد للسهو، فهو لا بد أن يكون على هذه الأعضاء السبعة ركن مع القدرة، فأما إذا كان غير قادر فهو غير مكلف. ركن مع القدرة عليه. لحديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ولا يكف شعرا، يعني إنسان مثلا في شعر أراد أن يسجد يدعه على ما يعلم يده، ولا ثوب، ثوب طويل كذا ما يعمل هذا، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يدع كل شيء على ما كان عليه ويسجد. قد يكون بعض الناس مثلا شعره كثيف يتدلى من رأسه، شعره يتدلى على وجهه، أو مثلا المرأة شعرها كثيف، أو الثوب مثلا ذا فردان، فيدع كل شيء على ما هو عليه، لا يكف شعرا ولا ثوبا، وإنما يسجد على وضعه، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وبالترتيب أطراف القدمين أولا لأنها على الأرض، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قد يقول بعض الناس على عمامة، نقول يمكن أن يسجد على كور العمامة، على العمامة التي لفها على رأسه، ولا حرج في ذلك. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين. ما هي هذه السبعة؟ قال الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. يعني هذا الحديث حديث ابن عباس اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان هو أصح شيء بعد كتاب الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظام: الرجلين، الركبتين، اليدين، الجبهة والأرض. وإذا سجد لا يكف شعرا، شعر مثلا تدل على الجبهة لا يكفه، وثوبا على يديه لا يكفه، بل يدعه على ما هو عليه. نعم. متفق عليه. وروى الأثرم وسعيد في سننهما عن عكرمة مرفوعا: لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما تصيب الجبهة. لا تجزئ، يعني مثلا إذا سجد بعض الناس قد يرفع الأنف، لابد أن يكون تكون أرنبة الأنف على الأرض. لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة، يعني الجبهة والأنف شيء واحد، يسجدان على الأرض، يسجدان على مكان السجود أيا كان هذا، وذلك تذللا وتضرعا وتخشعا لله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. ولدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. ولا تجب مباشرتها، أي المصلى، بشيء من أي أعضاء السجود، وأجمعوا عليه. لا تجب المباشرة، لا. نعم. يعني لو وجد حائل فلا مانع. نعم. وأجمعوا عليه في القدمين والركبتين. يعني لو أن إنسان وضع عماما ووضع على جبهته، فلا يجب أن يباشر، أن تباشر الجبهة المصلى. ولو وضع في يديه مثلا حواجب لشدة البرد، فلا، يعني يلزم أن يباشر بكفيه مكان السجود، لا يلزم ذلك. نعم. وأجمعوا على القدمين والركبتين. ويشهد له في الجبهة حديث أنس: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. نعم. فإذا لم يستطع أحدنا من شدة الحر والرمل حار، وإذا سجد عليها أكثر على جبهته، يضع عمامته ويسجد عليها. فدل هذا على أن المباشرة ليست بلازمة، وإنما يسجد على الجبهة سواء باشر الأرض أو لم يباشرها. نعم. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وبعض الناس الآن في الحرم عندما يكون الإنسان مصاب بمرض، نسأل الله السلامة، ويتأثر من سجوده على السجاد، يضع منديل أو يضع عمامته أو يضع شيئا يسجد عليه أو يضع سجادة من النوع الخفيف، وكل حرج في ذلك الدين يسر ولله الحمد. لا حرج أن يسجد على المكان المعد أو على الفراش المعد، أو أن يأتي بشيء آخر يسجد عليه، فذلك جائز ولا حرج فيه. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر حديث أنس: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. شدة الحر يعني في صلاة الظهر. نعم. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة الحرارة، بسط ثوبه وسجد عليه. نعم. بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. وروى ابن أبي الحاتم عن ابن عمر أنه كان يسجد على كور لفافة العمامة، يسجد عليها. نعم. وكره تركها، أي مباشرة المصلى، باليدين والأنف والجبهة بلا عذر. إذا ما في عذر، الأولى أن يضع الجبهة على المكان الذي يصلي فيه، وأن يضع الأنف على المكان الذي يصلي، وأن يضع اليدين على المكان الذي يصلي، وأن يضع الركبتين كذلك. إذا ما كان هناك عذر فالأولى المباشرة، وإذا كان هناك عذر لشدة الحر مثلا أو لما ذكرنا من وجود رائحة يتحدى من الإنسان لأنه مصاب بمرض أو مصاب يعني غسيل كلى أو كذا أو كذا من الأشياء التي تستدعي أن يكون بعيدا أو يؤثر عليه الروائح، فلا مانع أن يتخذ أي حاجز يصلي عليه. نعم. وكره تركها أي مباشرة المصلى باليدين والأنف والجبهة بلا عذر في نحو حر أو برد أو مرض خروجا من الخلاف. نعم. يعني يقول أن يجعل الإنسان قائلا بدون عذر، إذا وجد عذر كأن يكون حر أو برد أو الأرض مثلا فيها وحل وما يريد يسجد على الماء لأنه بارد أو يؤثر عليه، وضع حاجزا أو وضع ورقة أو كذا وسجد عليها، أو هو فيه مرض ولا يتحمل الخروج من الأرض واستنشاقها، فإذا وجد عذر من حر أو برد أو مرض فلا مانع، وإذا لم يوجد العذر فالأولى والأتم والأكمل المباشرة. نعم. بلا عذر من نحو حر أو برد أو مرض خروج من الخلاف وأقسم بالعزيمة، ويجزئ بعض كل عضو في السجود يعني عليه. مثلا اليد هكذا لو سجد الإنسان يعني وجد أن هذا فيه مثلا فيه جرح أو فيه ما يؤثر عليه فسجد بالبعض أو طرف الجبهة أو جزء من الركبة فذلك جائز، فإذا سجد على كامل العضو فهو أولى، وإن لم يتيسر كامل العضو وسجد على بعضه جاز ذلك. نعم. ويجزئ بعض كل عضو في السجود عليه لأنه لم يقيد في الحديث. نعم. ما قال كل الجبهة، ما قال كل اليد، لا، لو بعضها أو الأصابع فيها ما فيها يقول هكذا يجوز ذلك. نعم. لأنه لم يقيد في الحديث، وإن سجد على ظهر كفيه أو أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر. وإن سجد على ظاهر كفيه يعني بدل ما يقول هكذا هو فيه ما يملك فقال هكذا وسجد، فالظاهر جواز ذلك لأنه سجد على اليدين، فإذا لم يكن هناك مانع وإذا لم يكن هناك محذور وإذا لم يكن هناك عذر فيسجد على باطن اليدين، وإذا وجد ما يمنع فسجد على ظاهرهما، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. وإن سجد على ظهر كفيه أو أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر يجزئه لأنه قد سجد على يديه، وكذا لو سجد على ظهور قدميه. نعم. ومن عجز عن السجود عن السجود بالجبهة، الجبهة فيها جرح ولا يقدر يسجد عليه في الأرض، وإنما طاطع رأسه قريبا من الأرض نقول الصلاة صحيحة، لا يلزم أن يضع الجبهة على الأرض لوجود عذر يمنعه من ذلك، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، هو في جبهته جرح ولا يستطيع أن يضع هذا الجرح على الأرض، فطأطأ رأسه وقربه من الأرض ولم يسجد عليها، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه سجود بغيرها من أعضاء السجود، لأن العبارة هذه يقول من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه أن يضع يديه هكذا وأن يضع رجليه كذلك وركبتيه، المهم الجبهة، فإذا وجد السجود على الجبهة وجد السجود على بقية الأعضاء، وإذا تعذر ولم يمكن السجود على الجبهة لا نقول اسجد على ركبتيك وعلى قدميك ورأسك ليس على الأرض، فإذا تمكن من السجود على الجبهة وجب أن يسجد على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، وإذا لم يتمكن من السجود على الجبهة فلا يلزم أن يضع يديه على الأرض وركبتيه كذلك وجبهته مرتفعة عن الأرض. نعم. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه سجود بغيرها من أعضاء السجود، لأن الأصل فيه وغيره لأنها الأصل فيه يعود على أي شيء، لأنها أي الجبهة، فهو الجبهة هي حلقة على ما في الإنسان، وأشرة ما في الإنسان يضعها على الأرض ذلا وخضوعا لله عز وجل. فإذا تعذر السجود على الجبهة فلا يلزم أن يسجد على غيرها. لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. لأن اليدين تسجدان كما يسجد، فإذا وضع جبهته فليضع يديه. اليدين تابعات للجبهة والرجلين تابعات للجبهة. نعم. وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه كما تقدم، بل إنهما تابعان له في السجود. تابعان له في السجود، فإن سجد على الجبهة سجد على اليدين والركبتين، وإن تعذر السجود على الجبهة فلا يلزم أن يسجد على اليدين والركبتين. نعم. كما تقدم، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما في ذلك لعدم الفارق. ويومئ عاجز عن السجود يريد يسجد لكن جبهته فيها مثلا نقلته ولا يمكن، ما العمل؟ قال يومئ إيماء، يعني يطعطئ رأسه. عندنا ثاني مثلا جبهته ما فيها جرح، لكن سوى عملية في المستشفى، سوى عملية لنزع البياض في العين، عملية للعين، وقال الطبيب إياك أن تطعطئ رأسك للسجود. فما العمل؟ يخدم رأسه قليلا ولا يلزم أن يضعه على الأرض لأنه معذور. وهذا يحصل، يعني إنسان فيه جرح، إنسان يعني فيه شجع، إنسان لا يستطيع، آخر مثلا عمل عملية لعينه، ولو سجد على العين اهتزت مثلا قرنية أو شيء من هذا القبيل وتعثرت، فماذا يعمل؟ يومئ إيماء. نعم. ويومئ عاجز عن السجود على جبهته غاية ما يمكنه، يعني شيء يقدر عليه بدون أن يؤثر على نفسه، بدون أن يشق عليها، بدون أن يسبب لها ضررا. يومئ إيماء على قدر استطاعته. نعم. غاية ما يمكنه وجوبا، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجزئ وضع بعض أعضاء السجود فوق بعض كوضع ركبتيه أو جبهته على يديه. ما يعني ما يجزئ أنه يعني يضع يديه فقط أو يضع ركبتيه على يديه؟ لا، إذا أمكن أن يضع الركبتين على الأرض وأن يضع بعدهما اليدين وأن يضع بعد ذلك الجبهة والأنف على الترتيب الذي مر بنا فنعم، وإذا لم يمكن فلا يفعل شيئا من ذلك. نعم. وسن أن يجافي رجل في سجوده. عندنا الآن رجل يريد يسجد ومرأة تريد تسجد، الرجل إذا أراد أن يسجد جافى بين يديه بشرط ألا يؤذي جاره، وأما المرأة فإنها تضم نفسها لأن ذلك أستر لها. الرجل له حالة والمرأة لها حالة أخرى. الرجل إذا أراد أن يسجد جافى نفسه بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ألا يؤذي جاره. أما إذا كان يؤذي جاره فلا. لذلك يحصل عندنا مثلا في الحرم أيام المواسم، لأن الإنسان إذا جافى قد يكون يحتاج إلى بدل مكان واحد يحتاج إلى مكان ثلاثة، والناس بحاجة إلى المكان، فهذا فيه إيذاء. لكن إذا كان لا يؤذي جاره فهو يجافي، أما المرأة فلا تجافي هكذا، وإنما تضم نفسها لأن ذلك أستر لها. نعم. وسن أن يجافي رجل في سجوده عبديه عن جنبيه. عبديه هذا عن الجنب بحيث يقول بهكذا، أما المرأة لا، تضع العضدين على الجنبين لأن هذا أستر لها. نعم. وأن يجافي بطنه عن فخذيه. والبطن يرفعه عن الفخذين، لا يجعل البطن على الفخذين بل يرفعه. نعم. وهما أي وأن يجافي فخذيه الكافيه، الفخذين يجافيهما عن، يعني ما يجعل الفخذين على الساقين، وإنما يرفعهما. نعم. لحديث عبد الله بن محينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وضح إبطيه دليلا على المجافاة، أنه يجافي، أما المرأة كما قلنا لا تضمه لذنها، تضمه ذراعيها.